إذا لم يكن عنده استطاعة، هذا سيأتي إن شاء الله، يصوم 10 أيام إذا ما إذا كان الحاج متمتع أو قارن وليس عنده استطاعة على الذبح فإنه يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. نعم. يقول السائل: والدي لم يحج وأريد أن أحج عنه، هل يجوز ذلك وبماذا تنصحني؟ نعم، إذا حججت عن نفسك لك أن تحج عن والدك، وهذا من أعمال البر ومن صلة الرحم، فإن الولد الصالح هو الذي ينفع والده بعد الموت. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، ما هي؟ ولد. أحسنتم، بارك الله فيكم. اللهم عز الإسلام والمسلمين. يعني حديث يا إخوة تجدونه محفوظا في أقطار الدنيا، يحفظه المسلمون لله الحمد في أقطار الدنيا. الإسلام في الحقيقة يا إخوة ليس له نظير في الأديان، ولهذا الله عز وجل نسخ به سائر الأديان السماوية السابقة، لأن نحن الآن يا إخوة جميع المسلمين الآن الوافدين إلى البلاد المقدسة يريدون نسكا واحدا، أليس كذلك؟ يريدون الحج أول حاجة، يعني يريدون واحد من الأنساك 3، لكن الهدف كله والمقصد كله أن يأتوا إلى الحج. طيب، ثم ماذا؟ يتحدون في لباس واحد، ثم ماذا؟ يتحدون في التلبية لسان واحد، حتى وإن كانوا عجم، يعني يستوي العرب والعجم في هذه القضية. فالإسلام يعني دين ليس له نظير. لذلك الآن حديث الآن سمعناها الآن محفوظ من الإخوة الحضور، وبعضهم أتى من الشرق وبعضهم من الغرب وبعضهم من الشمال وبعضهم من الجنوب إلى آخره. نعم. شخص متمتع وأراد الصيام وعليه قضاء فرض، فهل يجوز له الصيام أو قضاء الفرض أولا؟ لا، الأحسن إذا تمكن من قضاء الفرض أولا، يعني الأفضل أن يقضي الفرض، لكن إذا ما تمكن فإنه يصوم الواجب البدل عن التمتع، لأنه له زمن محدود وزمنه يفوت، أما القضاء فزمنه موسع. الأفضل أن الإنسان يبدأ بالقضاء، لكن إذا ضاق الزمن فإنه يبدأ ببدل التمتع ويصوم. نعم. ركعتا الإحرام لو كان الوقت وقت نهي هل تعتبر من صلاة ذوات الأسباب؟ نعم، من الصلاة ذوات الأسباب. ركعتا الطواف، ركعتا الطواف يقول الإحرام، الإحرام ركعتا الإحرام. لا لا، على الصحيح عند الجمهور نعم هي من الصلوات ذوات الأسباب، لكن الذين رجحوا أنه ليس للإحرام صلاة معروفة ولا صلاة مأمور بها يقولون ليست من الصلوات ذوات الأسباب. فعلى كل حال إذا كان الإنسان عامي فإنه يصلي ركعتين ولا حرج إن شاء الله عليه، سواء كان في وقت نفي أو في غيره. أما إذا كان الإنسان صاحب علم فإنه يختار الأرجح من الأقوال الذي يترجح له بالدليل. نعم. أريد أن أحج متمتعا ولكن أتيت إلى المدينة وليس أنا من سكان المدينة، فمن أين أهل؟ تهل من ميقات المدينة، من ميقات المدينة من ذي الحليفة. نعم. الفدية يمكن أن تكون بعد أيام وأشهر الحج؟ الفدية يعني الهدي، قصد الأخ الهدي لا يكون إلا في أشهر الحج إلا لعذر شرعي، أما لغير عذر شرعي فهو في أشهر الحج وفي أيام التشريق أيضا، في أيام التشريق أيضا، اليوم 11 و12 و13. فإن تأخر عنها فإن كثيرا من الفقهاء يقول لا يصح، لكن إن كان تأخيره لعذر شرعي فإنه يصح إن شاء الله حتى ولو كان في آخر شهر ذي الحجة. هل نعم. يجوز لبس الحزام الذي به مخيط؟ نعم، إذا كان لحفظ النقود وحفظ المتاع يجوز إن شاء الله. نعم. هل هناك حديث يدل على أن هناك 40 صلاة في المسجد النبوي؟ لا، الحديث الوارد في ذلك ضعيف جدا، الحديث الوارد في ذلك ضعيف جدا، ضعيف السند وضعيف المتن، ضعيف السند في رجاله ضعفاء، في إسناده ضعفاء، وأما المتن فهو ضعيف أيضا، لأنه قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين أكثر من 40 صلاة ولم يدخلوا بذلك الجنة. فالحديث لا يصح سنده ولا متنه. نعم. إذا كان الحجاج في الحافلة هل يجوز أن يكون هناك واحد منهم يلبي والآخرون يلبون بعده؟ لا، هذا ما ورد، هذا ما ورد أنهم يعني يكونون بهذا التنظيم وهذه المثابة، لكن كل واحد يلبي لنفسه، ولو ارتفعت الأصوات لا حرج إن شاء الله، لو ارتفعت الأصوات كل يلبي لنفسه وارتفعت الأصوات لا حرج. نعم. هل يجوز للمحرم أن يلبس الساعة والخاتم؟ نعم يجوز، يجوز أن يلبس الساعة والخاتم، لأن هذا ليس من المحظورات. نعم. ماء زمزم إذا مزج معه زبيب أو ليمون أو برتقال هل في ذلك شيء؟ لا ليس في ذلك شيء، لكن الأفضل أن يكون ماء زمزم منفرد، لأن ماء زمزم فيه خير وفيه بركة وفيه شفاء للمؤمنين، فالأفضل والأولى أن يكون منفرد، منفرد لا يضاف إليه غيره. نعم. هل على المتمتع بعد أداء العمرة والتحلل طواف وسعي عند إحرامه في اليوم الثامن؟ لا، ليس عليه طواف ولا سعي، لكنه يذهب إلى منى ثم بعد طلوع الشمس يذهب إلى عرفات. نعم نعم. إيه جائز إذا كان العمرة مستقلة والحج مستقل، إذا متمتع يجعل العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر، يجوز له ذلك. وفق الله الجميع يا إخوان.